السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله في واحدة جايبة لي عينات كتير شامبوهات اللي بتبقى في الفنادق، فسألتها أيوة. جايبها منين؟ شوفي يا فاطمة، إذا كان الفندق يسمح للنزيل بأخذ الشامبوات والصوابين والمعاجين ونحو ذلك فلا مانع، لا مانع. يعني في بعض الفنادق تصرف للنزيل كل يوم شامبو علبة صغيرة مثلا، تصرف له صابونة وتعتبر أن هذه له، يأخذها معه، لا مانع أن يأخذها، إذا استعمل منها قليلا أخذ الباقي. وفي فنادق لا، تجعل هناك إناء للشامبو، إناء أحيانا مثلا وعاء زجاجي يملؤونه بالشامبو، فالنزيل يستعمل منه والباقي يتركه، ما يعطونه إياه، ما يعتبرون أنه هذا حقا له. فنحن كيف نعرف؟ نسألهم، نسأل إدارة الفندق، إذا نزلنا في فندق نقول يا إدارة الفندق، يوجد الآن في الغرفة، يوجد في الغرفة شامبو، صابون، فرشاة أسنان، معجون أسنان، يوجد حذاء من هذه الأحذية القطنية مثلا، الأحذية الخفيفة، هل تسمحون لنا بأخذها؟ فإذا قالوا نعم هذه لكم خذوها. في أشياء لا يسمحون، يعني مثلا المناشف تبعهم لا يسمحون قطعا يعني بأخذ المناشف ونحوها، وبعض الناس يأخذون، هذه سرقة، يأخذون مناشف الفنادق، يأخذون مثلا البرنس الذي يضعه من اغتسل يلبسه على رأسه حتى يتنشف من الماء، هذا بعضهم يأخذه، هذه سرقة، لأن هذه الأشياء عند الفندق، ملك الفندق، أنت تستعملها وتتركها، هم يأخذوها يغسلوها ويرجعوها وهكذا يجيبوها للنزلاء. ففي أشياء يسمحون بأخذها وفي أشياء لا يسمحون، فإذا يعتمد على سماح وإذن الفندق للنزيل، إيش من حق يأخذ وما الذي لا يحق له أن يأخذ. نسأل، ما نأخذ كذا ونمشي، نسأل أغراض الفنادق، أمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.